لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام خلق الوفاء، وهو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن أسدى إليك معروفا، وإنفاذ العقود. هذا هو الوفاء في الإسلام. هذا الوفاء يتعلق بحق الخالق وبحق المخلوق، لأن العهود التي يرتبط بها المسلم على درجات، فأعلاها مكانة وأقدسها العهد الذي بينه وبين ربه، فبينك وبين الله عهد، والواجب عليك الوفاء بهذا العهد. هذا العهد الذي بيننا وبين الله هو أقدس العهود على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرته ورباه بنعمته، وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة وأن يعترف بها وألا يشرد عنها، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا هو العهد المقدس بينك وبين الله، ألا تعبد الشيطان وأن تعبد الله تعالى وحده لا شريك له. هذا العهد هو أساس الكرامة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولا شك ولا ريب أن أوفى الناس وشد الناس وفاء بالعهود هم رسله الكرام، وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشد الناس وفاء للعهد لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة، وقررت قريش إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنعوه من دعوته. وقف لهم المطعم بن عدي وكان مشركا، وقف في وجه قريش ومنعهم من إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لا تؤذوا محمدا ولا تؤذوا أصحابه، دعوه وشأنه. قال هذه الكلمة ثم انصرف، لكن الأذى وقع على النبي وعلى الصحابة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المطعم بن عدي قد توفي، وجاءت غزوة بدر، وجيء بالأسرى وقد قتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والحديث في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ للمطعم ابن عدي هذا الموقف، لما طلب من قريش عدم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم حيا وسألني في هؤلاء وطلب مني أن أعفو عنهم لعفوت، وفاء منه صلى الله عليه وسلم، مع أن الرجل لم يفعل شيئا، إنما طلب من قريش عدم إيذائه فقط، ومع ذلك حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. حفظ له هذا الإحسان عليه الصلاة والسلام. أوفى الناس لأصحابه، كان وفيا مع الصحابة، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، شاهد لهم بالجنة، لا يذكرهم إلا بالجميل، إذا ذكرهم أثنى عليهم الثناء الحسن، كان يأمر الأمة بذكرهم بالجميل فقط، كان يحذر من التعرض للصحابة. ولذلك نحن الآن طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتعرض لواحد من أصحابه رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التعرض لهم، لأنه كان وفيا معهم، هم نصروا الدين، أعانوه على تبليغ دعوته، فحفظ لهم هذا الصنيع وفاء لهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث في صحيح مسلم. حتى لما وقعت ملاسنة بين أبي بكر وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وهذا ما يقع بين الأصحاب من عتاب وخلاف، وهذا ما تقتضيه الطبيعة البشرية، أن يختلف الناس فيما بينهم، وقد يختلفون حتى في الحوار، وتقع بينهما ملاسنات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وخرج إلى الناس وقال: اتركوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، لا تسبوهم، لا تؤذوهم، لأنهم هم الذين سندوا الدعوة. لما كان خالد بن الوليد يقاتل المسلمين، كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسلم خالد رضي الله عنه كانت له تلك المكانة العالية. لكن هذا لا يعني أن يجرح أبا بكر بالكلام، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصحابة على طبقات، أعلى تلك الطبقات هم المهاجرون، ثم الأنصار، وكل فرد من أفراد الصحابة له مكانته، له منزلته. كان عليه الصلاة والسلام وفيا مع الأنصار، جاء في صحيح مسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وجاء في مسلم أيضا عنه صلى الله عليه وسلم حديثا يبين أن وفاءه يبلغ أمته إلى قيام الساعة، فيشملنا هذا الوفاء. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني كل الأنبياء دعوا بتلك الدعوة المستجابة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. خبأ هذه الدعوة، لم يدعو بها حتى ننتفع بها نحن. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كل من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا، تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا هو الوفاء، لأننا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نكون أوفياء للنبي عليه الصلاة والسلام، أن نكون أوفياء مع الله، كما قال تعالى: فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذا وفيت مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيوفي بالعهد وسيشفع لك يوم القيامة. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم، كانوا في غاية الوفاء فيما بينهم، في غاية الوفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أوفياء مع أبي بكر، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن يجعلوه خليفة لرسول الله، بايعوه بالخلافة لأنهم يعرفون مكانة أبي بكر، يعرفون وفاءه للإسلام، فكانوا أوفياء معه. وأبو بكر رضي الله عنه كان وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لما تولى الخلافة حكم فيهم بما كان يحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغير شيئا. ثم من وفائه للأمة أنه عهد بالخلافة لعمر، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أوفياء فيما بينهم. هذا الوفاء كما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه يكون مع سائر البشر، فأنت مطالب بالوفاء مع أبيك وأمك، والداك تعبا من أجلك، حملتك أمك 9 أشهر، حملتك كرها ووضعتك كرها، والدك شقي من أجل راحتك، فمن الوفاء أن ترد لهما هذا الجميل، ولا يمكن أن ترده أبدا، وإنما تؤدي بعض الذي عليك، أن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أن تحسن إليهما، أن تدخل السرور عليهما، أن تطيعهما في غير معصية، أن تحسن إلى أصدقائهما، وهذا من البر بالوالدين، من الوفاء. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي في الطريق مع أصحابه، وكان ذا منزلة ذا مكانة، فهو عالم الأمة وهو ابن الخليفة، فرأى أعرابيا وكان على دابة، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما وذهب إلى هذا الأعرابي وتحدث معه طويلا، ثم نزع عمامة أو عصابة كان يعصب بها رأسه فأعطاها لهذا الأعرابي، وأعطاه دابته التي هو بحاجة إليها. لما صرف الأعرابي عاتبه أصحابه، قالوا هذا أعرابي يرضى بالقليل، لو أعطيته عمامة لطار بها فرحا، فكيف تعطيه دابتك وأنت محتاج إليها؟ فقال عبد الله بن عمر: هذا الرجل، هذا الأعرابي، كان صديقا لعمر، كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن تصل أو أن يصل خيرك إلى أهل ود أبيك، إلى أصحاب أبيك، تحسن إلى صاحب أبيك، تحسن إلى صاحبة أمك، هذا من الوفاء الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من الوفاء أيضا الوفاء بين الزوجين، كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس وفاء لأزواجه، كان وفيا لخديجة رضي الله عنها في حياتها، أكرمها وأحسن إليها، ثم بعد وفاتها أيضا بقي هذا الوفاء إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. كانت تأتيه الهدايا فيقول: اذهبوا بها إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة، واذهبوا إلى فلانة فإنها كانت صاحبة لخديجة. كان يذبح الشاة ويقطعها ويرسل بها إلى صواحب خديجة، وفاء منه صلى الله عليه وسلم، لأنها هي أيضا كانت وفية، كانت نعم المرأة، هي التي ساندت النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته في دعوته، وهي أول من آمن به من النساء، لم تغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كانت حريصة على إرضائه، ولهذا قابل وفاءها بوفاء أعظم. الوفاء أيضا يكون مع صاحبك، صديقك، هذا بحاجة إلى أن تكون وفيا معه، تكتم أسراره ولا تفشها بين الناس، هذا واجب عليك، هذا من الوفاء. إذا حدثك صاحبك بسر فاحفظ هذا السر، لأنه من الوفاء. من الوفاء أيضا أن تبذل إليه الندى والمعروف له ولأولاده، أن تحسن إلى صاحبك وإلى أولاده أيضا، أن تمنع وصول الشر إليه، أن تمنع وصول الأذى إليه وإلى أولاده. هذا يجب عليك لأنه صاحبك، وهذا من الوفاء، من الوفاء بحق الصحبة. كذلك من الوفاء أيضا الواجب احترام العلماء وتوقيرهم، فمن الوفاء للإسلام وللمسلمين أن نحترم علماء الأمة وأن نوقرهم وأن نبجلهم، لأنهم حملة الشريعة، لأنهم ورثة الرسل، فلا يذكرون إلا بالجميل. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. هذا الإمام أحمد كان لا ينام ليلة منذ 30 سنة، لا ينام حتى يدعو للإمام الشافعي ويستغفر له. انظر إلى الوفاء، 30 سنة لا ينساه في كل ليلة، مع أنه في مكانة الشافعي في العلم، ومع ذلك لا ينساه بالدعاء وبالاستغفار في كل ليلة. فهذه صور للوفاء الواجب الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. فمن صنع إليك معروفا كائنا من كان فكافئه، مؤمنا كان أم غير مؤمن، من صنع إليك معروفا فكافئه، فإن عجزت عن مكافأته فادع له، فإن ذلك من الوفاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا باحترام العقود وإنفاذ ما تضمنته من الشروط، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وجاءت الآيات، تتابعت الآيات في الحث على الوفاء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الغدر الذي يتناقض ويتنافى مع الوفاء، حذرنا من الغدر وبين لنا بأن الغدر ينزع الثقة ويثير الفوضى ويمزق الأواصر. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، المرأة التي تغزل ثم تعود إلى غزلها فتنقضه عقدة عقدة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. هذا تحذير من نقض الوفاء. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالمؤمن بريء من الغدر، بعيد عن الغدر، إنما هو من أهل الوفاء، وفي مع ربه، وفي مع أهله، وفي مع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا حتى مع أعدائه، كان إذا أمضى معاهدة بينه وبين المشركين حافظ على هذه المعاهدة، فإذا أراد نقضها أعلمهم وأخبرهم بذلك، أرسل إليهم بأنني أنقض العهد. لكنه لا يخون، لا ينقض العهد خفية، لأن ذلك من الخيانة. فكان عليه الصلاة والسلام في غاية الصراحة، وفيا مع حتى مع الأعداء. ومن الوفاء المحمود الذي نبه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتذكر المسلم ماضيه الذاهب لينتفع به في حاضره ومستقبله. فليس للمسلم أن يجعل وأن يفصل بين أمسه ويومه بجدار غليظ ويتنكر لنعم الله عليه. الواجب على المسلم أن يتذكر الماضي، إن كان فقيرا فأغناه الله، أو كان مريضا فشفاه الله، أو كان ضالا فهداه الله، أو كان جاهلا فعلمه الله. لا ينبغي أن تنسى، لابد أن تتذكر ماضيك لتنتفع به في حاضرك ومستقبلك. أما إذا كنت تفصل بين يومك وأمسك بجدار النسيان والتنكر، فهذا من عقوق النعمة، هذا من الغدر الذي ينتهي بصاحبه إلى النفاق. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه، أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، ثلاثة أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص، والبرص هذا داء لا علاج له، هذا البرص يؤدي إلى الهلاك وإلى الموت، لأنه يترك في الجسد حفرا تؤدي إلى الموت، والناس يستقذرون من هذا الداء. جاءه الملك وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يذهب عني هذا البرص، وأن أرزق بلون حسن وجلد حسن، فقد قذرني الناس. فمسحه الملك فذهب عنه ما كان به، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: يبارك لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن أعطى شعرا حسنا، فقد قذرني الناس. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا. ثم ذهب إلى الأعمى فسأله كما سأل صاحبيه: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأرى الناس. فمسحه الملك فرد عليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا، يعني بجنينها، وقال: يبارك لك فيها. ثم انصرف. ثم جاء يوم الاختبار، بعد سنوات أصبح للأول واد من الإبل، أصبح من أغنى أغنياء المدينة، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. فجاء الملك إلى الأول في صورة أبرص، جاء إليه وقال: عابر سبيل انقطعت به السبل، وليس لي ما يبلغني في سفري إلا أن تعطيني ناقة أتبلغ بها. يعني هو فقير، جاء في صورة أبرص، جاء يطلب ناقة واحدة من آلاف النوق. فقال له هذا الرجل: إن الحقوق كثيرة، وهو يكذب، يعني يدعي أنه عليه ديون وعليه حقوق، فهو لا يمكن أن يعطيه ناقة. فقال له هذا الملك الذي جاء في صورة الأبرص الفقير، قال: يا فلان، يا هذا، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فشفاك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثته كابرا عن كابر، يعني هذا المال ورثته عن أبي عن جدي، وهو يكذب. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم جاء إلى الثاني، إلى الأقرع، فقال له ما قال للأول: أريد بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا؟ قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم جاء إلى الأعمى طلب منه شاة وجاءه في صورة رجل أعمى فقير، فقال هذا الرجل الأعمى: يا هذا، إني كنت مثلك، كنت أعمى وكنت فقيرا، فرد الله علي بصري وأغناني، فخذ من هذه الشياه ما شئت، فوالله لا أمنعك ولا أجهد عليك اليوم شيئا، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالأول والثاني عاد كما كان، الأول عاد أبرص فقيرا، والثاني عاد أقرع فقيرا، ورضي الله عن الثالث. هذا هو الذي يتنكر لماضيه، يجحد ما كان فيه، يعق نعمة الله عليه. ولذلك فهذا التذكر والوفاء هو جزء من الدين، ولا يمكن فصله عنه بحال، لا يمكن أن تفصل الوفاء عن الدين، لأن الغدر هو الذي يفضي بصاحبه إلى النفاق. يقول الله تعالى، واسمعوا هذه الآية لأنها تنطبق على كثير من المسلمين اليوم، يقول الله تعالى: ومنهم، يعني من الناس، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من الناس من يعاهد الله: لئن أغناني الله بالمال، لئن وفقني الله لهذا المنصب، لأكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لما آتاهم الله ما طلبوا وما دعوا، ماذا فعلوا؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، هذا هو الجزاء، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا جزاء من أخلف الوعد مع الله، من كذب مع الله. إذا كذبت كنت تدعو الله عز وجل بالرزق، فإن آتاك الله مالا أو منصبا فإنك ستكون مع أهل الخير، ثم بعد ذلك تنقلب، هذا وجزاؤك، سيعقبه النفاق في القلب بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعلى المؤمن أن يكون وفيا لا سيما مع ربه، أن تعبد الله عز وجل، وأن تفرده بالعبادة، وأن تحذر من جميع مظاهر الشرك، لأن هذا العهد، الوفاء بهذا العهد كما تقدم، هو أساس الكرامة في الدنيا، هو أساس الكرامة في هذه الدنيا، وهو أساس السعادة في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.